المرزعجية. هدول يا من عندنا دنيا أم الصحاب حبوا الحشيش كده ليه؟ وده نصيحة مننا يا دنيا. ما تجيبش سيرة حد دنيا أم الصحاب صاحبك لو جه على كيفك اللي معاه ده يا عيني. صاحبك لو جه على كيفك اللي معاه انت مش هتعزه طريق. المرزعجية المرزعجية